العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والفرق بين المعد والمقتضي مما لا يخفى على من أمعن في الأبحاث الحكمية. قلنا بأن شيخ الإشراق واحدة من أهم إشكالاته على نظرية المشائين القائلين بوحدة النفس وتعدد المبادئ الفاعلية للأفعال وهي القوى. قلنا واحدة من أهم إشكالاته الإشكال بأن هذه القوى لا يمكنها أن تكون مبدأ فاعلا وفعالا وموجدا لهذه الأفعال، وذلك للدقة الموجودة في مثل هذه الأفعال والحكمة العالية الموجودة في تدبير مثل هذه الأفعال. ومثل هذه الدقة والحكمة العاليتين لا يمكن أن تصدر عن قوى غير عالمة وغير شاعرة وغير حكيمة. إذن لابد أن تكون مبدأ هذه الأفعال هي ماذا؟ هي أرباب الأنواع. فلو سألنا شيخ الإشراق إذن ما هو دور هذه القوى، يقول دورها أنها معد وليس بمقتض. هنا توجد تعريف جيد ذكره الحكيم السبزواري لبيان المراد من المقتضي والمانع والمعد. ما هو المراد من هذه الاصطلاحات؟ في الحاشية رقم 2 صفحة 69 يقول: المعد ما يوجد ثم يعدم ثم يصير المعد له موجودا. إذن المعد من هو؟ ما هو المعد؟ المعد هو الذي يوجد ثم يعدم فيوجد بعد ذلك ماذا؟ المعد له. وذكرنا مرارا أن المعد إنما يهيئ ماذا؟ يتمم قابلية القابل، لا يتمم فاعلية الفاعل. فإن الشيء إما أن يكون وجوده موقوفا عليه لوجود الشيء، أو عدمه موقوفا عليه لوجود الشيء، أو كلاهما، يعني وجوده وعدمه، والأول هو المقتضي والثاني هو المانع والثالث ما هو؟ هو المعد. وإذا اتضح الفرق بين المعد وبين المقتضي، معنى أو مرجع كلام شيخ الإشراق إلى أن هذه القوى والعلل الوسطية بعد لا تكون مقتضيات فاعلة، وإنما تكون ماذا؟ وإنما تكون معدات. أما المشائين ماذا يريدون أن يقولوا؟ يقولوا أن هذه القوى ليست معدات، بل هي ماذا؟ بل هي مقتضيات. لذا أشكل من؟ صدر المتألهين. قال: والفرق بين المعد والمقتضي مما لا يخفى على من أمعن في الأبحاث الحكمية. يريد أن يقول أن شيخ الإشراق خلط ماذا؟ بين المعد وبين المقتضي. لذا هنا توجد حاشية وهي الحاشية رقم 2 للحكيم السبزواري يقول: والشيخ الإلهي أجل شأنا من أن يخفى عليه التفرقة بين المعد وبين المقتضي. يقول الإشكال على شيخ الإشراق بهذه الطريقة هذا خلاف الإنصاف، لأن شيخ الإشراق ليس إنسانا لا يميز بين المعد وبين ماذا؟ وبين المقتضي. لعد عندما عبر الشيخ الإشراق بأن هذه القوى معدات، يقول ليس مراده من المعد المعنى الاصطلاحي للمعد، حتى تقول أنه خلط بين المعد وبين المقتضي، وإنما مراده المعد بالمعنى الذي أنت تقوله أيضا. أنتم تقول أن العلل الوسطية كلها ماذا؟ كلها معدات. ما معنى معدات؟ يعني هي وسائط الفيض لإيصال الفيض من المبدأ الحقيقي إلى ماذا؟ إلى من يريد أن يأخذ هذا الفيض. إذن ليست معديتها هو وجودها ثم عدمها، بل لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون موجودة، وهذا هو معنى الاقتضاء. لذا عبارة هذه الحكيم السبزواري يقول: ومراد القوم بكون القوة معدة، تقريبا وسط الحاشية، ومراد القوم بكون القوة معدة معناها اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، وهو أن يوجد ثم يعدم حتى يوجد ماذا؟ المقتضى، حتى يوجد الشيء. لا، معناه اللغوي. ما هو معناه اللغوي؟ ما هو المعنى اللغوي للمعد؟ قال: المهيئ والواسطة في إيصال أثر المؤثر الحقيقي. إذن من هنا لابد أن تلتفتوا عندما يقول صدر المتألهين أن العلل الوسطية بين المبدأ الحقيقي وبين الوصول إلى الأثار أو إلى القابل، هذه العلل المعدات ليس مراده المعد ماذا؟ الاصطلاحي، وإنما مراد ماذا؟ المعد اللغوي. يعني هذه وسائط لإيصال الفيض من المبدأ الحقيقي إلى من هو صاحب الفيض. قال: والمصنف قدس سره أيضا أطلق المعد بهذا المعنى على المبادئ المقارنة، يعني المباشرة، والمفارقة، يعني ماذا؟ التسبيبية. بالأمس بعد يتذكروا الإخوة ميزنا جيدا بين الفاعل التسبيبي وبين الفاعل المباشر، وقلنا بأن الفاعل المباشر له حكم والفاعل التسبيبي له حكم آخر. وما ذكر في محله من أبحاث الحركة الجوهرية من أن المحركة من أن المتحرك يحتاج إلى علة محركة، وإلا يلزم انفكاك المعلول عن علته، هذا ليس في مطلق الفاعل، بل في الفاعل ماذا؟ في الفاعل المباشر لا الفاعل التسبيبي. وإلا لو كان كذلك حتى في الفاعل التسبيبي يلزم أن يكون الحق سبحانه أيضا ماذا؟ متحركان، وليس كذلك. قال: والمصنف قدس سره أيضا أطلق المعد بهذا المعنى على المبادئ المقارنة، يعني المباشرة، والمفارقة في الإلهيات، أطلق ذلك وسيأتي أو تقدم. وفي كتابه المبدأ والمعاد ماذا ذكر المصنف؟ أن الفاعل الحقيقي المعطي للوجود، يعني الفاعل الفلسفي معطي الوجود لا الفاعل الطبيعي، أن الفاعل الحقيقي المعطي للوجود لا يكون إلا ما هو عري وبري مما بالقوة مطلقة، وهو ليس إلا واجب الوجود بالذات تعالى. لذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة في بحث العلة والمعلول السيد الطباطبائي عقد ماذا؟ فصلا مستقلا، اللا مؤثر في الوجود ماذا؟ إلا الله. هنا قلنا اللا مؤثر في الوجود يعني معطي الوجود ليس إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ينفي دور العلل الوسطية أو لا ينفي؟ نعم ينفي، بنحو ماذا؟ معطي الوجود، بنحو معطي الوجود ينفيها، أما بنحو المعد وأنه واسطة الفيض لإيصال الأثر من المؤثر إلى القابل، هذا ينفي أو لا ينفي؟ لا ينفي، فهم وسائط الفيض هذه العلل سواء كانت المباشرة أو التسبيبية. وما عداه، يعني وما عدا الواجب، معدات ووسائط ووسائط الجود. يقول: والشيخ الإلهي أجل شأنا من أن يخفى عليه التفرقة بين المقتضي والمعيد. إذن شيخ الإشراق عندما قال أن القوى معدات، مو مراد المعد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما مراده المعد ماذا؟ بالمعنى اللغوي. فهو يريد أن ينفي نظرية المشائين التي يشم منها رائحة ماذا؟ رائحة الاستقلالية والاعتزال، يشم منها رائحة ماذا؟ رائحة التفويض. هذا أراد ماذا؟ أن يقضي عليه، وأراد أن يجعل التوحيد لا في مقام الذات فقط ولا في مقام الصفات، بل في مقام ماذا؟ في مقام الأفعال أيضا على أي لحظة. والفرق بين المعد والمقتضي مما لا يخفى على من أمعن في الأبحاث الحكمية. سيضرب مثال يقول: فالقوة النارية في التسخين والقوة المائية في الماء التي تبرد وغيرهما في بابه، أي كل في بابه، ليست معدات لما يصدر عنها دائما. هذه ليست معدات، يعني ليست معدات بالمعنى الاصطلاحي، لأنه حمل كلام شيخ الإشراق على ماذا؟ على المعدات بالمعنى الاصطلاحي، بل هي ماذا؟ بل هي مقتضيات وموجبات وأسباب فاعلية بلا شبهة، سيما فيما ينشأ من تلك المقتضيات في موادها المنفعلة عن تلك المقتضيات والموجبات ما ينشأ منها ماذا؟ بنحو دائمي، فهي مقتضي. هنا نسأل صدر المتألهين، نقول: عندما تقول مقتضي، ما هو مرادك من المقتضي؟ مرادك يعني معطي الوجود؟ لو مرادك يعني واسطة الفيض، أي منهما؟ فإن كان مرادك معطي الوجود، بل الشيخ الإشراق يريد أن يناقش، ولكن أيضا أنت لا تقبل أنه معطي الوجود. وإن كان مرادك ماذا؟ واسطة الفيض وواسطة الجود الإلهي، فهذا مما يثبته أيضا شيخ الإشراق. يقول: وكذلك القوى النباتية والحيوانية على ما مر مستقصا في مباحث ماذا؟ الصور من الجزء الثاني. فالمرجع في توحيد النفس إلى ما ذكرناه. التفت جيدا. إذن نتيجة ما انتهينا إليه أن شيخ الإشراق أراد أيضا أن يقول أن هذه الأفعال أفعال من؟ أفعال النفس. وأراد أن يناقش نظرية المشائين، ولكنه صدر المتألهين قبل هذا الكلام أو لم يقبل؟ لا، لم يقبل. قال: النتيجة واحدة، وهو أيضا نقول أن النفس واحدة وهي الفاعلة لجميع أفعالها بالذات، ولكنه لا بالنحو الذي يقوله شيخ الإشراق، بل بالطريق الذي نحن حققناه فيما سباق. يقول: فالمرجع في توحيد النفس إلى ما ذكرناه. هنا رواية قيمة عن الإمام أمير المؤمنين أنقلها في هذا الباب. هذه الرواية، بل ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من اعتدل. قبل أن أنقل هذا المعنى، أنا بودي أنقل فالكلام لشيخ الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي، هنا يوجد بحث في هذا المجال. يقول أي نظرية صدر المتألهين، يقول: النفس تمام البدن. ما معنى النفس تمام البدن؟ يعني إذا أردنا أن نضع يدنا على البدن وعلى النفس فهما حقيقتان لو حقيقة واحدة؟ الجواب: حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة إذا تنزلت صارت ماذا؟ بدنا، وإذا ترقت صارت ماذا؟ صارت نفسا. ولكن عندما نقول تنزلت وترقت، لا على نحو التجافي حتى يقول بأنه إذا ترقت صارت نفسا يعني ذهب البدن، لا، البدن موجود. فلذا تعبيرهم هذا، يقولون: والبدن تجسد الروح وتجسمه. البدن ما هو؟ هو تجسد الروح. الروح، النفس، إذا أرادت ماذا؟ أن تأتي إلى نشأة الطبيعة، بأي شكل تظهر؟ ها؟ بأي شكل تظهر؟ تظهر بهذا البدن الإنسان، هذه النفس الإنسانية. هو النفس البقرية إذا أرادت أن تظهر في نشأة المادة، بأي شكل تظهر؟ تظهر بالبدن ماذا؟ البقري. إذن في واقع الأمر على نظرية صدر المتألهين نحن توجد عندنا حقيقة اسمها نفس، حقيقة أخرى اسمها بدن، له حقيقة واحدة مرتبة منها نفس ومرتبة منها بدن، أي منهما؟ واي فرق، لأن واحدة من أهم الإشكالات في الفكر الغربي يقولون خو إذا أنتم قلتم أن الإنسان مركب من حقيقتين إحداهما مجردة والأخرى مادية، خو كيف التأم هذا مع هذا؟ كيف يلتئم مادي مع ماذا؟ مع مجرد. والالتئام والتداخل بين القسمين وبين البعدين والحقيقتين بنحو أن الإنسان إذا فكر بشيء ظهر أثر ذلك التفكير على ماذا؟ على وجنات وجهه، قد يحمر، قد يصفر، قد يرتعش ونحو ذلك. وإذا رأى شيئا تظهر آثاره ماذا؟ على نفسه. وفي النتيجة هذه حقيقة واحدة لو حقيقتان. على النظريات التي تقول أن الإنسان مركب، وهذا بعد لا يمكن، لذا تجد أن الفكر الغربي اتجه باتجاهين، اتجاه ذهب إلى أنه مادة صرف لا يوجد في الإنسان، لا توجد إلا ماذا؟ المادة الصرفة. اتجاه ماذا؟ صار مثالي، قال أساسا لا يوجد عندنا مادة إلا ماذا؟ إلا روح. أما صدر المتألهين ماذا فعل؟ حاول أن يجمع، يعني الفلسفة الإسلامية حاولت أن تجمع، ولكن تجمع من ضمن خلال منظومة ماذا؟ منظومة فلسفية. لذا قال النفس تمام البدن، يحصل منها أي من النفس ومن المادة البدنية نوع كامل جسماني، وجوهر النفس باعتبار ربوبيته للبدن يسمى روحا، والبدن تجسد الروح وتجسمه ومظهره ومظهر كمالاته وقواه في عالم الشهادة، ولكن بلا تجاف من الطرفين. لا يتبادر إلى ذهنك أن النفس تنزل على نحو ماذا؟ التجافي، أو أن البدن يترقى أو يصعد بنحو التجافي. سبحان من كثف اللطيف ولطف الكثيف، سبحان من كثف اللطيف ولطف الكثيف، فالبدن في النفس. لا أن النفس ماذا؟ في البدن. هذه من التعابير الشائعة، الخطأ الشائع، وهو أنه يتصور أن النفس ماذا؟ في البدن، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما البدن ماذا؟ البدن في النفس. يعني مو أن البدن حامل للنفس، بل النفس حاملة ماذا؟ حاملة للبدن، وهذا ما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. فالبدن في النفس، لا أن النفس في البدن، بل التعبير عن الظرفية إنما هو ماذا؟ بالتوسع، وإلا الظرفية لها معناها الخاص. لذا هناك فصل عقده صدر المتألهين إن شاء الله في الأسفار يأتي، عندما نقول في هذه الظرفية بكم معنى تستعمل هذه في، لأن أنت جنابك تقول هذا الشيء في الخارج، وهذا الشيء ماذا؟ في الذهن، وهذا الشيء ماذا؟ في الكوز، وهذا الشيء ماذا؟ في الغرفة. هذه في واحدة هي، ولكنه مصادقها واحدة، وأنت جنابك إذا حملتها على معنى واحد شوف المشاكل اللي يصير عندنا، وهو أنه ما معنى أن الشيء في الخارج، ما معنى أن الشيء في الذهن على أي الأحوال. قال لأن لا أن بل التعبير عن الظرفية بالتوسع. قال الوصي عليه السلام، وهي الرواية القيمة في هذا الباب، الدنيا في الآخرة والآخرة محيطة بالدنيا. وتعبير دقيق، الدنيا في الآخرة، يعني شنو؟ يعني أن الآخرة في طول الدنيا لو محيطة بالدنيا، محيطة بالدنيا. لذا قال وقد سمعت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تآكله، وإنما هو إكليل البدن محيطة به. إكليل، الإكليل ما هي وظيفته؟ الإحاطة، ولكن هاي الإحاطة مو الإحاطة المكانية، بل الإحاطة ماذا؟ بل الإحاطة القيومية، بل الإحاطة المعية القيومية. هاي رواية، ورواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه هذه الروايات قد ننقلها إلى البعض يقول مولانا أصلا واضح التعبير، هاي التعبير مع الفلاسفة، هاي روايات موضوعة هذه مثلا. من اعتدل طباعه وكما أنه سامع هذا الكلام ها أساسا من أقرأ هذه الروايات كنت عند أحد الأعلام كان يقول أساسا واضح أن نفس ماذا نفس فلسفي كل علاقة مائلة حتى عندما كان يصل إلى هذه الذيل الرواية موجود في عرفات بك عرفتك وأنت دللت لا هذه بأنه كيف أن الآثار كذا كان يقول أجزم أن هذه موضوعة هذه لأن العبارات عبارات على أساس ماذا على أساس مباني الحكمة المتعالية وهذا القبيل فهي ليست مرتبطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا النظر لا يتبادر إلى ذهنكم هذا النظر ديجينا مولانا من الغرب ها هنا من الذين عاشوا في هذه الحوزات جلست مع أحد الأعلام اللي هو واقعا من الفضلاء من العلماء وأثق بعلمه كان يقول أنا أجزم أن 90% من الأدعية الموجودة في كتبنا موضوعة هذه ليست بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإنما هي من موضوعات العلماء على ماذا؟ على مذاقهم وإلا هذه ليست تعابير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا همات أنا وجهة نظري من يقدر أكثر من هذا نقول قال من اعتدل طباعه قال أمير المؤمنين من اعتدل طباعه صفى مزاجه ومن صفى مزاجه قوي أثر النفس فيه ومن قوي أثر النفس فيه سما إلى ما يرتقيه ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلق بالأخلاق النفسانية ومن تخلق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجودا بما هو إنسان دون أن يكون موجودا بما هو حيوان ودخل في الباب الملكي وليس له عن هذه الحالة مغيرون فقال اليهودي الذي سأل الإمام سلام الله عليه فقال اليهودي الله أكبر يا ابن أبي طالب لقد نطقت بالفلسفة جميعها هسه لماذا باعتبار أن واحدة من أهم تعاريف الفلسفة معرفة الإنسان ماذا معرفة الإنسان نفسه على الأحوال هذه ينقلها شيخنا الأستاذ حسن زاد آملي من كشكول البهائي كشكول الشيخ البهائي الطبع الأول صفحة 594 اللي أنا أنقلها من كتاب هذه عيون مسائل النفس صفحة 44 على إلى هذا تمام الكلام في هذا الفصل ننتقل إلى ماذا إلى فصل لاحق من هذا الفصل وهو الفصل السابع إذا يتذكر الإخوة على مبنى صدر المتألهين انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن النفس هي الفاعلة لأي شيء لكل أفعالها فالنفس هي الغاذية هي المنمية هي المولدة هي المدركة هي الحاسة هي المتخيلة هي المصورة هي المفكرة هي العاقلة هي إلى ما كلها تقوم بها ولكن كل ماذا بحسب مرتبتها الخاصة خب هذه القوى الظاهرة في عالم الحس وفي عالم البدن ما هي هنا يريد أن يقول في هذا الفصل السابع هذا مطلبه وهو أن هذه القوى إنما هي مظاهر ما يوجد ماذا في باطن النفس سواء على مستوى الخيال أو على مستوى ماذا العقل جيد هنا بحث هذا البحث هنا لم يعرض له ولكنه بنحو الإجمال أشار إليه وهو أنه ثبت في محله في البداية والنهاية الإخوة الذين قرأوا أن عالم الإمكان عالم ماذا؟ عالم ثلاثي يعني فيه عالم الحس والطبيعة اللي هي نشأة الدنيا وفيه عالم الخيال المنفصل وفيه عالم ماذا؟ وفيه عالم العقل وقد ميزنا بين هذه العوالم مرارا في أبحاث متقدمة وفي محلها هناك نظرية تدعى بأن هناك تطابقا بين هذه العوالم يعني ماذا؟ يعني أن كل ما في عالم الحس فهو موجود أين؟ في عالم المثال وأن كل ما في عالم المثال فهو موجود أين؟ في عالم العقل وأن كل ما هو موجود في عالم العقل موجود ماذا؟ في العلم الربوبي وفي الصقع الربوبي هذه العوالم متطابقة فيما بينها ولكن عندما نقول متطابقة ليتبادر إلى ذهنكم أن المراد من التطابق يعني المثلية في الصور الوجودية. لا لا لا، قد تكون حقيقة في عالم العقل تظهر بنحو، في عالم المثال تظهر بنحو آخر، في عالم المادة تظهر ماذا؟ بنحو ثالث. وله أمثلة وجدانية عندنا. جنابك عندما تخجل من شيء، الخجل أمر معنوي له أمر مادي، أمر نفساني من الكيفيات النفسانية، جيد جدا. هذا الخجل الذي هو أمر معنوي نفساني له صورة في نشأة المادة أو ليس له صورة في نشأة المادة؟ نعم، ما هو صورته؟ احمرار الوجه. فإحمرار الوجه هو ماذا؟ هو تنزل ذلك الأمر المعنوي في عالمنا. يعني إذا أردنا أن نظهر الخجل أو الخوف في نشأة المادة لنصوره لنجسده، بأي شكل يتجسد عندنا؟ يتجسد عندنا إما بإحمرار الوجه، إما باصفرار الوجه، وإما وإما وإما إلى غير ذلك. إذن عندما نقول أن هذه العوالم متطابقة، لا يذهب إلى ذهنكم بمعنى أن الصور الوجودية في هذه العوالم أيضا ماذا؟ بشكل واحد. فقد يكون الشيء في عالم بصورة، ونفس ذلك الشيء في عالم آخر ماذا؟ بصورة أخرى. أضرب لك مثالا، هذا المثال الآن نأتي إلى عالم النفس أيضا مرة أخرى. شوفوا الآن عندما نأتي إلى نشأتنا، فإن البياض والسواد يدل على أن الأبيض له كرامة على الله وأن الأسود لا كرامة له على الله. يدل على هذا أو لا يدل؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، ونحو ذلك. إذن السواد والبياض في نشأتنا له محل من القرب والبعد الإلهي أو ليس له محل؟ ولكن انتقل أنت إلى نشأة الآخرة، السواد والبياض له محل أو ليس له محل؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم فكذا، وأما الذين اسودت وجوههم ماذا؟ فكذا. إذن مو بالضرورة إذا لم يكن البياض والسواد في نشأتنا له موقع من الكرامة الإلهية، إذن في كل النشآت كذلك. لا، هسه لماذا يبيض ويسود؟ مولانا، كما أنه في هذه النشأة جنابك إذا خفت من شيء أو إذا خجلت من شيء تحمر وتصفر، وهناك مجموعة من الاعتقادات والملكات والأخلاق تؤدي في تلك النشأة إلى ماذا؟ إلى بياض الوجه أو إلى ماذا؟ إلى سواد الوجه. ولكن أنت تقول لماذا لم أرى هنا؟ ذاك بحث آخر صار، وهو أن الله سبحانه وتعالى، هذا بدليل، إما لأنه لم يوجد بعد على نظرية من يرى أن الجزاء يوجد ماذا بعد ذلك، أما على نظرية من يرى أن الجزاء الآن موجود ماذا مع العمل. خب، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. أكو حجب، هذه الحجب أنت منشأها لا شيء آخر. إذن القاعدة الأولى أن عالم الإمكان له نشآت، وهذه النشآت ماذا؟ متطابقة، ولكن معنى تطابقها يعني كل شيء بحسبه، وهذا معنى ما قرأتموه في محله بأنه كل ما في الأدنى موجود في الأعلى، ولكن بنحو أعلى وأشراف وأبسط ونحو ذلك. هذه قاعدة. القاعدة الأخرى في عالم في الخارج في عالم الإمكان هي أنه لا يتبادر إلى الذهن أن هذه العوالم الثلاث منفصل بعضها عن بعض، لا، وإنما هي حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها ماذا؟ لها مراتب، وكل حقيقة أعلى محيطة بالحقيقة التي هي ماذا؟ الأدنى. ولعل كل هذه المعاني يمكن استخراجها، فضلا عن الأدلة العقلية، يمكن استخراجها من قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه مرارا ذكرنا وأشرنا إليها مفصلا أيضا في كتابنا التوحيد الجزء الأول. طبعا هذه الحقيقة قاعدة عامة، والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في القرآن الكريم، يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولكن نفس هذا القرآن العربي عندما يأتي في اللوح المحفوظ بعد ماذا يكون؟ وإنه، هذا الضمير على من يعود؟ على القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا. ولكن بعد هناك في أم الكتاب بعد ما هو؟ لعلي عال عن العقول، لا يمكن. وماذا؟ حكيم، مراد من الحكمة هنا الحكيم، يعني محكم، يعني بسيط، من الإحكام، من المحكمات. كتاب أحكمت آياته، اللي هو في قبال التفصيل، لأن الإحكام في القرآن مستعمل بمعاني واحدة في قبال المتشابه، محكمات ومتشابهات. أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. إذن الإحكام في قبال ماذا يوجد؟ تفصيل. هذا الإحكام، هذا الإحكام. إذن عندما يكون لدى الله بتفصيل أو بإحكام، إحكام. ولكن عندما ينزل إلينا تفصيل له إحكام. إذن هذا نفس القرآن ولكن بمرتبته العالية، لا يعقل، لا يوجد مجال للعلم الحصول فيه، ولا مجال ماذا؟ للتفصيل فيه. ولكن عندما نفس ذلك القرآن يتنزل عندنا بنحو التجلي، ماذا يكون؟ يخرج عندنا بلسان عربي مبين لعلكم ماذا؟ لعلكم تعقلون. لذا تجد في سورة الواقعة القرآن الكريم ماذا قال؟ قال وإنه لقرآن كريم، ولكن ماذا؟ في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون ما هو الطريق إليه؟ لا يمسه إلا المطهرون. بعد العلم الحصولي لا طريق له هنا. هاتان قاعدتان، وين؟ في العلم، في عالم الإمكان. تعالوا إلى عالم النفس. هؤلاء يدعون بالبرهان وبالأدلة النقلية أيضا أن هناك تطابقا بين النفس الإنسانية وبين عالم ماذا؟ عالم الإمكان. منقول تطابق، ليه يروح ذهنك أنه التطابق الجزئي، يعني عندما عندنا 10 أصابع لابد ندور وين ماذا؟ في عالم الإمكان شنو أكو 10، وإذا عندنا قوى مثلا 10 لابد ندور هناك كذا. لا لا لا، مو هالشكل. مرادهم التطابق الكلي، يعني أن النفس أيضا الإنسان له نشآت ماذا؟ ها؟ نشآت 3، نشأة العقل، ونشأة المثال، ونشأة ماذا؟ ونشأة الحس والطبيعة. هذه قاعدة. وثانيا بناء على ما تقدم من القاعدة الثانية، أن هذه النشآت، نشأة الحس، هو مثال وآية نشأة ماذا؟ نشأة الخيال. ونشأة الخيال هو آية ومثال ماذا؟ نشأة العقل عند إنسان. وأن هذه النشآت ليس بعضها منفصل عن البعض، بل هي ماذا؟ موجودة بحقيقة واحدة لها مراتب متعددة. لذا عند ذلك تفهم هذه الروايات أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا يقول قد علم أولو الألباب. أيضا هذه الرواية ينقلها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في كتابه شرح مسائل عيون النفس. قد علم أولو الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما هاهنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. على أي الأحوال، هذا الحديث موجود في صفحة 21، وكذلك هذا الحديث المبارك عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صفحة 37. الرواية عن الإمام الصادق قال الصورة الإنسانية، يعني هذا الذي نعبر عنه إنسان، الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته، وهي مجموع صور العالمين أو العالمين. بس العالمين باعتبار الغيب والشهادة، الملك والملكوت، أو إذا قلنا عالمين فأيضا صحيحون. وهي المختصرة من اللوح المحفوظ، وهي الشاهدة على كل غائب، وهي الحجة على كل جاحد، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير، وهي الجسر الممدود بين الجنة والنار. وروايات من هذا القبيل كثيرة جدا في هذا المجال. إذن في هذا الفصل السابع صدر المتألهين يريد أن يشير إلى حقيقتين، وهي أن ما يوجد من القوى الموجودة للبدن وأعضاء البدن هذه آيات ما يوجد لعالم المثال، وأن ما يوجد في عالم المثال هو آيات وظلال وأمثال ما يوجد أين؟ في عالم العقل. جيد. قال في أن هذه القوى البدنية التي أثبتها بعد الجميع، يعني شيخ الإشراق أثبتها، البشاؤون أثبتها، الحكمة المتعالية كلها أثبتت هذا المعنى، في أن هذه القوى البدنية كلها ما هي؟ ظل لما في النفس من الهيئات النفسانية. واعلم أن القوى القائمة بالبدن وأعضاء البدن، وهو المعبر عندهم ماذا؟ ها؟ بالإنسان الطبيعي. احفظوا الاصطلاحات حتى تعرفون ما يقول هؤلاء. إنسان طبيعي، إنسان نفساني، إنسان عقلي، إنسان إلهي، هذه اصطلاحات، ومعرفة الاصطلاح مفتاح أي علم. واعلم أن القوى القائمة بالبدن وأعضاء البدن وهو الإنسان الطبيعي هي ماذا؟ هي ظلال ومثل للنفس المدبرة وقواها. خب هذه النفس المدبرة ما هي؟ قال وهي الإنسان النفسي الأخروي. فلماذا يركزون على هذا؟ باعتبار أن الإنسان تلك المرتبة من وجوده سوف تكون له عيانا في النشأة الأخرى. هنا غيب، ولكن في تلك النشأة سوف تكون ماذا؟ عيان. لذا إن شاء الله تعالى في بحث علم النفس إن شاء الله قاعدة، وهو أن الخيال هناك يكون حسا في النشأة الأخرى. ما هو خيال في نشأتنا اللي مرتبط بعالم الباطن سوف يكون ماذا؟ عندنا حسا. لذا أنت تجد في بعض كلمات الحكماء يقولون لا يوجد هناك خيال، لا يوجد هناك خيال، مو أنه لا يوجد، وإنما صار ماذا؟ صار حسا. وهي الإنسان النفسي الأخروي، وذلك الإنسان البرزخي بقواه وأعضائه النفسانية ظلال ومثل ماذا؟ للإنسان العقلي وجهات الإنسان العقلي واعتباراته العقلية. إذن النتيجة، فهذا البدن الطبيعي وأعضاؤه وهيئاته ما هي؟ ظلال ظلال، مثل مثلين. عند ذلك تفهموا لماذا أن القرآن الكريم كل الحقائق في تلك النشأة عندما يريد أن يبينها لنا بأي لسان يبينها؟ ها؟ بلسان المثال. وتلك الأمثال نضربها للناس، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ وما يعقلها إلا العالمون. تحتاج إلى علم مخصوص حتى يحصل تحقق حتى يحصل تعقل للممثل. إذن عندما نقول عند مليك مقتدر، هذه مرتبة من مراتب القرب الإلهي، وهذه المرتبة لو أرادت أن تتنزل تكون مادية حسية، شو يصير؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. عليها وصف العيش مولانا نصف العيش. قال وهيئاته ظلال ظلال ومثل مثل لما في العقل الإنساني. حتى الآن أشار إلى حقيقتين، أشار إلى مطلبين، أن ما في البدن الإنساني مثال لأي شيء؟ للبدن أو للنفس البرزخي. وما في النفس البرزخي مثال لأي شيء؟ للإنسان العقلي. أما أولا، أما أن قوى الإنسان الطبيعي الذي هو بمنزلة قشر وغلاف للإنسان الحيواني، ذلك الإنسان الحيواني مو الحيوان، حيوان يعني الحياة الحقيقية للإنسان الحيواني المحشور في الآخرة التي هي دار الحياة، لقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا ماذا يعلمون ما لكم كيف تحكمون. فالدليل عليه أن الإنسان، هذه الدعوة الأولى، القاعدة الأولى، دليلها ما هو؟ يقول خير الدليل على ذلك بالإضافة إلى الأدلة العقلية في محلها، وبالإضافة إلى ماذا؟ الأدلة النقلية هو ما يراه النائم ماذا؟ في نومه. بلا إشكال يرى النائم في نومه أنه يشم ويسمع ويبكي ويفرح ويسار وكل ما هو يراه في نشأة الحس يراه في نشأة النوم أو لا يراه. وهذا الإنسان الطبيعي موجود أو غير موجود؟ غير موجودين. إذن هناك مجموعة من الآلات تنسجم ماذا؟ مع نشأة الغيب، مع نشأة الباطن. يقول: فالدليل عليه أن الإنسان إذا ركدت قواه الظاهرة وحواسه البدنية إما بالنوم أو ماذا؟ أو بالإغماء، أو الإغماء مو الأعمال، أو غيرهما. هنا حاشية جيدة، يقول: كالصفاء الفطري للنفس كما في الأنبياء والأولياء. لا، هؤلاء الأنبياء والأولياء لا يحتاجون لا نوما ولا ماذا؟ ولا إغماء، بل توجد لهم هذه الحالات لا في النوم، بل توجد لهم بتعبير أهل المعرفة في الحالات المنامية. يعني هو في اليقظة، ولكن تحصل له حالة تلك التي تحصل لنا ماذا؟ في النوم، تسمى حالة منامية. لذا يقول أهل المعرفة أن تلك الحالة التي أخذت الإمام الحسين سلام الله عليه في توجهه في كربلاء واسترجع، كان يعبر عنها سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى أنها كانت حالة ماذا؟ حالة منامية، انكشف له الواقع. قال: كالصفاء الفطري للنفس كما في الأنبياء والأولياء وركود حواسهم. ما معنى أن حواسهم تركض؟ قال: تابعية حواسهم لحواسهم المثالية. ما معنى أن حواسهم الظاهرية تركض؟ مو يعني تغفل، وإنما ماذا؟ هذه صارت ماذا؟ ظاهرهم تابع ماذا؟ لباطنهم. ولكن أنا وأنت ظاهرنا تابع لباطننا أو باطننا تابع لظاهرنا؟ لا، بواطننا تابعة ماذا؟ لظواهرنا. أما هؤلاء ماذا؟ لذا عندما تدخل أنت أو في الزيارة المعروفة اللي هي من الزيارات المأمور بها والمؤكد عليها، هو أنك عندما تسلم على الإمام سلام الله عليه الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، تقول له: السلام عليك ماذا؟ حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تجلس، السلام على لماذا؟ قل لماذا تسلم؟ لأن هذه كل هذه الحركات بعد حركات تابعة ماذا؟ للإنسان البرزخي، وذلك تلك الحركات تابعة للإنسان العقلي. فالوجود وجود ماذا؟ إلهي على إله. قال: وركود حواسهم عبارة عن تابعية حواسهم لحواسهم المثالية، وكذلك وكالمرض في المبرسم وكالاختلاس الملكوتي بانضجار من هذا العالم وبمشاهدة أمر عجيب ونحوه، وكالموت الاختياري موتوا قبل أن تموتوا كما في السلاك. هسه إذا ما حصل هذا إن جميعا كما لم يحصل لنا، وكالموت الاضطراري الذي يحصل ماذا؟ لكل أحد. عندما يحصل لنا الموت الاضطراري سوف تتضح الحقيقة. قال: إن الإنسان إذا ركدت قواه كثيرا ما يجد من نفسه أنه يسمع ويرى ويشم ويلمس ويبطش ويمشي، فله في ذاته هذه المشاعر. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله.